حظ نادى عليك وجابها لك زي ما الحلم كان بيقول حقيقة بجد مش معقول دي هي حبيبتي بالأوصاف حقيقة وأحلام اللي تشاف دي جاية لك وانسى يا قلبي تاني تخاف يا قلبي الدنيا راضي عليك وعايزة لك تعوض كل حلم وراح وجالك يوم عشان ترتاح وتلقى اللي انت مستني مع الحضن اللي نفسك فيه دي جاية لك ومش عايز تصدق ليه يا كأنك جاية عشاني من الجنة يا عيون مليالي الدنيا ورمود ومعاها بقيت موجود تستاهل فعلا قلبي اللي استنى كأنك جاية عشاني من الجنة يا عيون مليالي الدنيا ومعاها بقيت موجود تستاهل فعلا قلبي اللي استنى وعيني شافوا كتير ولا اشتاقوا وقلت لقلبي مهما يغيب اكيد هيجي لي احلى نصيب فضلت لوحدي واستنيت عينيكي شوف عيني يا ريت وهو تقابله فهمت يا قلبي ليه استنيت بشوفك جاية ببقى هطير جوايا بقول على نفسي أنا محظوظ ساعدني الحظ بيها أفوز جميلة بجد شكل وروح وجودي معاها أحلى طموح هي معايا ومش هسمح لحلمي يروح يا عيون بقيت مجنون ولا كانت ولا هتكون وكأنك عشاني من الجنة يا عيون مليالي الدنيا ورمود ومعاها بقيت موجود تستاهل فعلا قلبي اللي استنى كأنك جاية عشاني من الجنة يا عيون.